بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله ونحن لا نزال في الحدود. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر كما قتل على الذين من قبلكم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف. معنى هذا أنه إذا قتل إنسان مسلم قتل مسلم عمدا آية على عمد، فما الذي يحدث أم القصاص ولا التنازل إلى الدية؟ والدية يجوز أن يدفع سبع ديات. العمد إذا قتل إنسان عمدا وأراد أهل القتيل أن يتنازلوا إلى دية لهم أن يطلبوا إلى سبع ديات إلى الزمان إلى اللي يريدون، لأنه مو محدد العمد، قتل العمد مو محدد الدية، والدية جاءت نائبا عن القصاص. فإنسان يقول ما لا تقتلونه ولكن خذوا ديات، ما لا تقتلونه ولكن خذوا ديات حسب ما تريدون 5-6-7 اللي تريدون خذوا، لأن العم ما حدد له الدية ولكن تعطي 7-8-10 إلى 3، لأنك تشتري نفسك بالفلوس مشترى. نعم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف يعني إذا تنازل أهل القتيل إلى الدية فهذا تخفيف من الله تعالى وتحدد، لأنهم إذا قالوا لا ما نقبل فيها لازم من القصاص، لكن إذا تنازلوا إلى الدية فهو تخفيف من الله تعالى ورحمة، فيعطون من الدية ما أرادوا. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله هذا عاد، إذا أخذ الدية واعتدى بعد ذلك وقتل فهذا له عذاب عظيم. نعم. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار بالحدود. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد على جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان. حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أفر فرد رأسه بالحجارة. يقول البخاري رحمه الله: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. يقول رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين جارية مملوكة عليها سوار من فضة وخاتم من فضة وساعة، قام ورد رأسها بين حجرين وأخذ اللي عليها من الفضة وذهب ونحاش، قامت وجابوها وفيها رمق توها ما بعد ماتت. من قتلك؟ فلان اليهودي؟ لا. فلان؟ لا. فلان؟ لا. فلان؟ إيه نعم. جابوه لما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت قتلتها. أقر 4 مرات أنه قتلها فرض رأسه بحجر، فالقصاص إذا اعترف خلاص يؤخذ منه. باب إذا قتل بهجر أو بعصا. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أكبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: فرجت جارية عليها أوضاهم بالمدينة قال: فرماها يهودي بهجر قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك، فرفعت رأسها فعاد عليها قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك، فقفتت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قتل بحجر أو بعصا. من قتل بحجر أو بعصا فإنه يقتل به ما قتل، حجر ولا بعصا، حتى العصا مع أنه ما يقتل لكن أحيانا يقتل، إذا ضرب من هنا العصا إذا خبط الرأس من هنا يموت الرجل. يقول حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنا حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن شعبي بن زيد بن أنس عن الشعبي عن زيد بن أنس قال عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فجاء يهودي فرض رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح اللي عليها فضة خاتم وسوار وساعة وما إلى ذلك، فأتوا بها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها رمق ما بعد ماتت. من قتلك فلان؟ لا فلان، لا فلان، لا فلان، فلان نعم، فأشارت رأسنا. أتوا باللي سموه لما جاء أقره الرسول عليه قتلتها؟ قال لما قتلتها؟ قال لما قتلتها؟ قال قتلتها، قتلتها، قال قتلتها، قتلتها، قتلتها، إلى آخره. فرض رأسه بين حجرين. نعم. باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والمارك من الدين، التارك للجماعة. قول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين. النفس بالنفس هذه يقولون إنها نسخة الأولى، هنا النفس بالنفس يعني المرأة بالرجل والرجل بالمرأة وغيرهما إلى آخره. يقول: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن والجروح قصاص. الجروح هذا اللي يجرح ما حدد فيه شرعا فإنه قصاص، الجروح الذي حدد لها هذه شبيه قصاص. نعم. فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق بهذا الجرح الذي جرح صدق به المجروح فهو كفارة له. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سبق في الآية الأولى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا المسلمون إذا لم يحكموا بالقرآن هم كفار، ولا فيها المثنوية اللي يقول إنه ظالمون بما فيه. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كافر كافر. معنى هذا أن يحكم بغير ما أنزل الله من بني آدم كافة فهو كافر خارج من ملة الإسلام ولا فيها مستثنى. أما قوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، فهذا التوراة والإنجيل. التوراة اللي ما يحكم بما أنزل الله من التوراة من اليهود فهو من الفاسقين، من يحكم بما أنزل الله من الإنجيل فهو من الظالمين إلى آخره. والظالمين والفاسقين ليس لها تعلق في القرآن. من لم يحكم بما أنزل الله في القرآن فهو كافر كافر كافر. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق عن عبد الله عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. واحدة تحلها والباقي ما يحل: السيد السيد، النفس بالنفس، النفس بالنفس، والسيد الزاني، والسيد الزاني، والمارق من الدين، والخارج من دين الإسلام، التارك للجماعة. واحدة من الثلاث هذه تحل دمهم ويقتل، واحدة من الثلاث تحل دمهم ويقتل. باب من أقعد بالحجر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاع لها فقتلها بهجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال قتلك فأشارت برأسها ألا ثم قال الثانية فأشارت برأسها ألا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها النعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بهجرين. يقول البخاري رحمه الله مكررا قصة الجارية. باب من أقاد بالحجر. أبو من أقاد بالحجر. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا هشام بن زيد. هشام بن زيد. قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه. أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. قتل جارية على أوضاح لها. على أوضاح لها أوضاح فضة. قتلها. فقتلها بهجرين. جاء بها وبها رمق. قال الرسول من فلان فلان فلان حتى قالت نعم احضر فاستقره الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اعترف فرض رأسه بين حجرين. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أي يحيى نبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب أيها يا قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتي مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله بس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تهل لأهد قبلي ولا تهل لأهد من بعدي ألا وإنما أهلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يؤدد شجرها ولا يلتقط ساكتتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإزقر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإزقر. وتابعه بيد الله عن شيبان في الفيل. وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل. وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. قال البخاري رحمه الله باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يقتل أو يخلد فيه واحد منهم. إذا قتل عمدا فهو إما أن يأخذ وإما أن يقتل. وأما الخطأ ففيه الدية أما يقتل وإلا يخلد فيه أيضا. لكن هذاك يأخذ فيها أكثر من الدية الواحدة يأخذ إلى سبع عمد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يخير بين واحدة من ثنتين أما يقتل أو يأخذ الدية واحد من الثنتين. قال حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا في الحرم يوم فتح مكة الحرم الرسول الحرم وجدوا فرصة فقتلوا من رجلا برجل. يعني خزاعة قتل لهم قتيل في الجاهلية فقتلوا واحد من القوم من خزاعة بقتيلهم في الجاهلية في مكة. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا وقال أيها الناس إن مكة حرمها الله تعالى وتقدس يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم هذا. وإنما حلت في رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار من الصباح حتى بعد العصر. من الصباح حلت له حتى بعد العصر يقتل من يشاء حتى بالخطب وجدوه معلق بالكعبة متعلق بالكعبة سعيد الكعبة فلقتلوا فقتلوه بأستار الكعبة. الشهاد حلت للرسول ساعة من النهار والساعة من طلوع الشمس إلى بعد العصر. هذه الساعة اللي حلته لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ومن قتل فيها ولا يقتل بها ولا يقتل بها قتيل إلى آخره. فقام رجل من بني شاه يقال له أبو شاه من أهل اليمن يقال له أبو شاه قال اكتب يا رسول الله هذه الخطبة. قال اكتبوا لأبي شاه. وقام رجل هو العباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله اذخر لغنا قاله لبيوتنا ولقيننا في لفظ ولفظ آخر ولقبورنا. ادخل ريحتها جميلة جدا وتطري الهوام عن الميت مدة طويلة. يعني إذا قبر الميت جعل معه أذخر، وإذا كان بالصوغة يأخذون يحطون على الفيل لأنه جمره ما يطفأ حتى يصوغ ما يريد. وقال عبد الله بن رجاء نعم حدثنا حرب أن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال عبد الله بن رجاء يعني سند آخر حدثنا أبو رجاء قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة بمعنى الحديث الأول. نعم وتابعه بيد الله عن شيبان بن عبد الرحمن عن بالفيل عن بالفيل الفيل عن الفيل أتى إلى مكة الفيل أبرهة. يقول أن رجلا من قريش ومن العرب أبرهة سوى كعبة وقال يحجون الناس إليها مثل ما يحج العرب عندهم كعبة يحجون الناس إليها أنا بحط كعبة يحجون الناس إليها. فحط أبرهة كعبة في صنعاء. ثم بعد ذلك جاء رجل من العرب وبال في هذه الكعبة فسأل من فعل هذا؟ قال واحد من العرب يقود كعبة وما كعبة فمشخ فيها وبال فيها طلع إلا أهدم كعبتهم فدام فسدوا كعبتي إلا أهدم كعبتهم. فأخذ 12 فيل لأنه واحد 12 متر طوله أبيض في طرفيه طوله 12 متر واللي وراه 12 فيل. فجاء يسوق الفيلة ويسوق الجيوش أبرهة ويمشي حتى وصل المغمس. مغمس هذا اللي قريب من الشرائع. لما وصل المغمس جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال أبرك محمود أبرك محمود فإنك في الأرض المقدسة فبركة فيه له. يضربونه بالعمود يضربونه بالعصي يضربونه بالحجارة خلاص برك أبرك محمود فإنك في الأرض المقدسة. بعد ذلك قام صرفوه إلى اليمن قام يهربون جابوه إلى الكعبة برك. الشاهد أن أبرهة أتت الطيور لم تخرج إلا تلك الساعة قبل الساعة هذه وبعدها لم تخرج إلا تلك الساعة. يسمى أبابيل فيها حجارة من نار وصبت عليهم نعوذ بالله الحجارة بيده. أما هو فبقي أصيب بالجدر وانفجر نعوذ بالله صدره عن قلبه قبل أن أصل صنعاء. نعم. قال بأدم نبي نعيم حبس عن مكة القتل. يقول حبس عن مكة القتل يعني ما يقتل فيها. يقول من وجب الحد عليه فلجى الحرم الشريف نعم الملتجى لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود لا شطط ووافق النعمان في القتل فقط ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام. اليقتل في الحرم يقتل عند مالك والشافعي أما عند أحمد رحمه الله وعند أبي حنيفة فإنه يحرج ما يباع ولا ما يبايع ولا يشارى ولا يكلم ولا حد يتكلم ويهجر حتى يخرج فإذا خرج يخرج. أما بالحرم عند الأحمد وأبي حنيفة ما يقتل لكن الحدود تقام هنا لكن القتل لا ما يقتل إلا لأن لا يشك فيها دم لأن النبي عليه الصلاة قال لا يشك فيها دم. نعم. وقال عبيد الله إما يقاد أهل القتيل يقاد أهل القتيل أو يأخذون الدية أو يتنازل وأجره على الله في الكفارة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سجان مجاهد بن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. يقول البخاري رحمه الله باب أقول للباب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم يعني إن الله تعالى وتقدس كتب على بني إسرائيل قصاص ما في دية من قتل قتيل فهو القصاص أما قصاص ولا في دية تنزل الدية ما في عند بني إسرائيل لازم إذا قتل أحد منهم قتلوه به ولا في دية إلا إذا تنازل وعفى فهذا شيء آخر ولم أما تكن دية ما في عند بني إسرائيل. فقال الله لهذه الأمة كتب عليهم القصاص في القتلى. فقال ربنا لهذه الأمة ممتنا عليهم جود وكرم وعطف وحنان على أمة محمد لحبه لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال كتب عليكم القتل في الحر القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى. إلى هذه الآية. إلى هذه الآية. إلى هذه الآية. وش الآية؟ فمن عفي له من أخيه شيء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء بإحسان. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال ابن عباس فالعفو ثم ذكر روح العفو أن يقبل الدية في العمد، يعني قتل عمدا فتنازل أهل القتيل إلى الدية. يجوز أن يأخذ سبع، يأخذ ثمان، يأخذ عشر من الديات جائز العمد. قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف. قال فاتباع بمعروف أن يطلب الدية بمعروف ويؤدي بإحسان أو يأتي بإحسان أو يأتي بإحسان. نعم. باب من طلب دمر بغير حق. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال البخاري رحمه الله باب من طلب دم امرئ بغير حق. من طلب دم امرئ بغير حق فهو باب من طلب دم امرئ بغير حق. قال حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان. قال حدثنا شعيب. شعيب. قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين. عبد الله بن أبي حسين. قال حدثنا نافع بن جبير. نافع بن جبير. بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ملحد في الحرم. الأول ملحد في الحرم. والإلحاد والمعصية، أن يعصي الله الإنسان في الحرم يسمى إلحاد. الإلحاد هو أن يحتكر الطعام وإلا يغش في الحرم، وإلا كله إلحاد يسمى، وإلا يستعمل الربا، هذا كله إلحاد في الحرم يسمى إلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. الإلحاد هو أن يستعمل الربا أو يستعمل الغش أو يقتل أحد أو يضرب أخيه المسلم أو يغتاب أو شيء، كله يسمى إلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. يقول الشافعي رحمه الله حتى النية تكتب خلاص، لو ما فعل، إذا نوى أن يغش أو نوى أن يقتل أو نوى أن يسرق أو نوى تكتب، ولو ما فعل تكتب بحرم، لأن الله يقول من يرد فيه بإلحاد يذيقه من عذاب أليم. نعم. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ واحد منهم مبتغ في الإسلام دعوة الجاهلية، هذا واحد. نعم. واحد ملحد في الحرم. واحد ملحد في الحرم. والثالث مبتغي في الإسلام. مبتغي في الإسلام دين غير دين الإسلام، هذا ثلاثة. نعم. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ومطلب دم امرئ بغير حق ليقتله ليأخذ دمه. نعم. باب العفو في الخطأ بدل الموت. قال رحمه الله حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبي أنا عائشة وزم المشركون يوم أحد تحذير. وحدثني محمد بن هرد قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه، وقال حذيفة غفر الله لكم، قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لهقوا بالطائف. باب العفو في الخطأ. البخاري رحمه الله باب العفو في الخطأ بعد الموت. باب العفو في الخطأ بعد الموت، يعني مات القتيل ويعفو ولي القتيل، يعفو عن من قتله، يعفو عنهم بعد الموت. يقول البخاري حدثنا فروة الهمداني قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا هشام قال عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هزم المشركون يوم أحد ثم هزم المشركون وانتهوا من الهزيمة جاء إبليس وصرخ بينهم بين المشركون ثم هو لسنة أخراكم فرجعوا. رجع هؤلاء، وخالد بن الوليد رضي الله عنه جاء من الثنية في عبد الله بن جبير، وجعله الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا على 50 فوق الثنية فوق الجبل، وقال لا تشوفونا قطعونا بالسيوف لا تنزلون، فوقف عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه ومعه الخمسين. لما رأى الخمسون النفر أنهم أن المشركين هزموا والمسلمين أخذوا الأموال قالوا حنا نحرم المال ليش، ونزلوا وتركوا عبد الله بن جبير أميرهم في الثنية. جاء خالد بن الوليد من وراء الثنية وقتل عبد الله بن جبير ونزل على المسلمين، وصار المسلمون في عدوتين، عدوة فيها خالد وجيوشه وعدوة المشركين رجعوا عليهم، وصار الناس في عدوتين حتى خلصوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فشق المغفر فوق رأسه كسر بحجر كسره من قمة، كسره ودخل المغفر إلى رأسه عليه الصلاة والسلام وشج رأسه، وجاب من قمة برضه وضرب الرسول مع خده من هنا ومع خده من هنا، فسال الدم من هنا ومن هنا ومن الرأس. لما انتهت الوقعة أخذ علي رضي الله عنه والرسول إلى عائشة رضي الله تعالى فاطمة رضي الله تعالى عنها، فصاروا يسبون ما غسلونه فلم ما وقف الدم حتى جاءت بحصير وأحرقت الحصير ودحت الشقق هذه كلها هنا وهنا والرأس، دحتها بالرماد فماد الحصير فوقف الدم بإذن الله. قال هل يفلح قوم أدموا نبيهم، هل يفلح قوم أدموا نبيهم؟ نعم. قال وجه نبيهم. نعم. ثم حول السند. نعم ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن حرب. حدثنا محمد بن حرب. قال حدثنا أبو مروان. قال حدثنا أبو مروان قال عن هشام عن عروة. عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث. باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قول البخاري رحمه الله. باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهل المؤمن. إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا بها يتنازلوا عنها. نعم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. وهو مؤمن. فتحرير رقبتهم. فتحرير رقبتهم فقط ما في هدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدية مسلمة. يعني عهود بيننا وبينهم عهود وهم مشركين. المسلمون متعاهدون مع دولة يهودية كافرة. مع دولة كافرة. وقتل واحد من هؤلاء من الذين قتلوا. فتحرير رقبة لمن قتله. تحرير رقبة ودية مسلمة. نعم. فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين. فمن لم يجد عدنا فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله. توبة من الله. وكان الله عليما. والشهرين لا يمكن أن تنقطع. لازم يسوي التابعات. نعم. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان أتى سمي اليهودي؟ فأومت برأسها فجيء باليهودي فأطرف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بهجرين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. إذا أقر بالقتل مرة أخذ به. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام بن حسان قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال قال حدثنا أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها فقال لها من فعل بك هكذا فلان قالت لا فلان فومي برأسه لا فلان لا فلان لا لما سمى واحد قالت نعم فأتي به وقرره الرسول فأقر مرة واحدة ورد رأسه بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاه لها. قل البخاري رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة، يعني الرجل قتل امرأة نقتله بها. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد سعيد المقبري قال عن قتادة قال أنا نسب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية اعترف اليهودي مرة واحدة وقتله الرسول بالجارية. نعم، يعني الرجل يقتل بالمرأة. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد وأصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال رحمه الله حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. قال البخاري رحمه الله باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. بين الرجال والنساء في الجراحات. حدثنا وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، وقال أهل العلم تبلغ النفس فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وغيره وأبو الزناد صالح الزيات قال نعم. وجرهت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. عد هذه لها قصة، وهو أن الربيع رضي الله تعالى عنها أخت أنس بن النضر ضربت جارية فكسرت ثنيتها. من هنا جاء الأنصار يطلبون القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله تعالى يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. قال يا أنس القصاص كتاب الله ما فيه إلا القصاص. قال والله ما تكسر ثنية الربيع. فجاء الأنصار رضي الله عنهم قال يا رسول الله تنازلنا عن حقنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبر قسمه. هذا شوف أنس بن النضر رضي الله عنه حلف بالله والله ما تكسر ثنية الربيع، فتنازلوا عنه. فقال الرسول إن من عباد الله الصالحين من لو اقسم على الله لأبر قسمه. الله. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما فاق لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله العمري قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه حمى أحيانا ويغشى عليه. قول وقفنا وجعلنا شيء من الدواء في إبريق وصبه ولددناه معكم من هنا طبوه من هنا على رمي. يوم أفاق عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى في البيت أحد إلا لدة، كل من كان في البيت من الرجال والنساء إلا يصب فمه لدود من هاللدود إلا العباس عمه العباس فإنه لم يحضركم. فلدة كل من في البيت من النساء والرجال، فيه قسم ابن عباس وفيه عبد الله بن عباس وفيه عائشة وفيه كثير منهم. نعم. باب من أخذ حقه وتصدون السلطان. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصات ففقط عينه ما كان عليك من جناح. يقول البخاري رحمه الله باب من أخذ حقه بنفسه ولم يبلغ به السلطان. أخذ حقه بنفسه، أخذ إنسان عمل عملا وضربه بحجر أو ضربه بعمود أو ضربه بحديدة فله الحق أن يأخذ حقه بدون أن يبلغ السلطان. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج قال أنه سمع أبو هريرة يقول رضي الله تعالى يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم نحن الآخرون السابقون من الأمم معنى هذا أن أمة محمد هي الأخيرة ما بعدنا أحد الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعده رسول وأمته ما بعدها أمة لكن السابقون نحن الأولين ندخل الجنة قبل الناس كلهم ونحشر في ربوة قبل الناس كلهم نعم وبإسناده قال لو اطلع في بيتك أحد ولم تأزله خزفته بحصاد قول البخاري بهذا الإسناد لو اطلع أحد في بيتك مع قرب من الباب وضربته بالمسمار فذقت عينه فهي هدر ما يروح يشتكي لو راح يشتكي ما يأخذ حقه لأنه أخطأ عليك اطلع في بيتك ينظر النساء والعورات وشيء وبيتك فيه خرق فحط عينه في الخرق فأخذت عمود من الحديد وضربت عينه ففقعتها راح يصير عيني وعينه خلاص راحت العين روح للسلطان ما يقال خلاص أخذت حقك بنفسك الإنسان يجوز هذا نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا قال أنا سنة مالك يقول رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد الطويل عن أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسدد يعني واقع كان ينظر في بيت الرسول من جوا فقال فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لو أظن أن هذا المسمار يصيب بعينك لحذفتك به إنما جعل الإذن جعل الاستئذان علشان ما تكشف العورات ليش جعل الإستاذ فلان سلام عليكم أدخل فلان سلام عليكم أفيه فلان سلام عليكم أذن واليوم جرس وغيره وتلفون وغيره فلا يمكن أن تهجم على أخيك تطالع مع باب الحر يمكن نساء يمكن عورات يمكن كذا هذا الرسول يقول لو اطلع إن هذا المسمار الطويل هذا أنه يصل إلى عينك إنما جعل الاستئذان لأجل جعل السلام لأجل الاستئذان يقول سلام عليكم لأجل الاستئذان نعم فقلت من حدثك بهذا قال أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه نعم. باب إذا مات في الزهام أو قتل قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا نبينا عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس عباد الله أخراكم فرجتوا لهم فاجتلدت هي وأخراهم فنذر حذيفة فإذا هو بأبي اليمان فقال عباد الله أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لهك بالله يقول البخاري رحمه الله باب إذا مات في الزحام أو قتل إذا مات مسلم في الزحام طلع الناس من الجمعة وتزاحموا ووطوا إنسان السنة هذه مات قريب 800 في الجمرة في جمرة العقبة وكما بلغنا يقول 800 أو قيل أكثر من 800 اللي ماتوا فيها من الزحام من الوطي 800 أو قريب 1000 الذي تزاحموا على جمرة العقبة في يوم العيد وطى بعضهم بعض ولا يقدر يمنع نفسه خلاص مزحوم من وراء ما يقدر يمنع نفسه والجثة الآدمي تروح عنده وش يعمل ما في إلا يطاف ولو طاف عليه والثاني والثالث 800 الشهادة وأن رجلا زحم في زحمة الكعبة بعد الجمعة لو طلع الناس زحام ووطي رجل ومات فهو هدر لأنه زحمة عمية من قاتل ما قتله أحد قتله العالم فأبطوه وصف عليهم نعم قال حدثني إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال حدثنا عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاحب إبليس أخراكم فرجع بعضهم على بعض صاروا هنا من هنا ومن هنا فوجدوا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه فجاء المسلمون حسبونه من الكفار فقتلوا أبي ما فيش فائدة قتلوه يقول فلا تزالوا حذيفة رضي الله عنه قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حذيفة منه بقية خير نعم باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم اسمينا يا عامل من حليناتك فهدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائم قال قالوا آمر قال رحمه الله قالوا يا رسول الله لم تأذنا به فأصيب صبيحة ليلتي فقال القوم هبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عاملا هبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عاملا هبط عمله فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. إذا قتل نفسه فلا دية له, يعني ما يطالب بدية أبوه, ما يطالب قتل نفسه وما يطالب أبوه بدية اللي قتل نفسه, الناس ما أحد يطالب بديته. يقول البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم, مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن عمه عامر بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصحابة إلى خيبر يعني غزوة خيبر, فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من بالليل, الجيش يمشي بالليل والجيش إذا سمع الصوت الحلو مشي تزاحم. يقول فقال رجل يا عامر أعطنا من حذياتك ومن أشعارك, فصار يحدو وتزاحم الجيش كله. لما التقى الجيشان وصلوا إلى خيبر والتقى الجيشان ضرب عامر رضي الله عنه الشخص اللي قدامه وضرب على رسقته, ضرب سيفه ركبته فقتل نفسه. فقال الناس هو حبط عمله, قتل نفسه حبط عمله. فذهب سلمة رضي الله عنه قال رسول الله الناس يقولون أن عامر حبط عمله, قال كذبوا, عامر جاهد مجاهد له أجره مرتين, عامر قتل نفسه ولو كان لكن له أجره مرتين لأنه جاهد مجاهد. نعم. وأي قتل يزيده عليه, وأي قتل يزيد على أنه جاهد مجاهد قتل الناس جديد. باب سنوباب يخفي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين, اللهم صل على